تعدد بأجل أعوذ بالله من الشيطان Thank you. عليك فيك يا عم الشيخ عبد الفتاح اخي اليوم فخر وزن اللهم صل على النبي.

صل عليه. اللهم صل على كامل الأنوار. حريك يا سيدنا. الشمس جاية تانية. نبدأ في الوجه الثاني. وما Thank you.